حسن الخلق، طيب الخلال، فإنه لم يسعى في إصلاح نفسه، لأنه أدى ما يريد ووصل إلى ما أراد. هو أراد أن يكون جميلاً عند الناس، فكذب ليجمل نفسه، فرآه الناس جميلاً فخدع هو وخدع نفسه، وظن أنه محمود وليس هو كذلك. فبناء عليه لن يسعى في إصلاح نفسه، فسيقوده هذا الكذب إلى الفجور. لماذا؟ لأنه جميل عند الناس، يرى أن الكذب نجاة له، وليس كذلك. ولكنه إذا صدق فإنه سيعمل على الإصلاح من نفسه، وسيقف مع نفسه، ولن يفعل شيئا يتأسف منه، لأنه لا يحدث إلا الصدق. وكفى بها فضيلة أن يكتب المرء عند الله صديقا، وكما أن الصدق يكون في القول كذلك يكون في العمل وفي الاعتقاد. فالمنافقون كانوا يقولون إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، ثم تأتي جملة احتراسية فيقول سبحانه والله يعلم إنك لرسوله، ثم يكذبهم في دعواهم فيقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يدعون شيئا ويعتقدون خلافه. فلما كان الظاهر مخالفا للباطن أخبر الله عنهم أنهم من الكاذبين. فالصدق هو استواء السر والعلانية، الصدق هو استواء الظاهر والباطن، الصدق استواء السر والعلانية. فهذا لا يحصله إلا الأفذاذ من الناس، أن يستوي سرك مع علانيتك، هذا يحتاج إلى جهاد عظيم مع النفس. أن يستوي ظاهرك مع باطنك، هذا يحتاج إلى توفيق من الله لك ومعية منه لك، وإلا فكثير من الناس يكذب، وربما لم يكذب لشيء لكنه يحب الكذب والعياذ بالله. فالذي يحدث شيئا خلاف الواقع فقد كذب. نبيكم صلى الله عليه وسلم في مزاحه مع أصحابه لم يكن يكذب، كان يقول إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فالكذب مذموم يا عباد الله. فمن أراد أن يكون عند الله صديقا، والصديقية هي المرتبة الثانية في مراتب العظماء بعد الأنبياء، والصديق هو المبالغ في الصدق، وهو المبالغ في التصديق، والاثنتان اجتمعتا في أبي بكر رضي الله عنه. من أراد أن يكون صديقاً فعليه أن يتحرى الصدق في شأنه كله، فالكذب يمحق البركة. فإذا كنت تاجرا وتكذب، لم أقل بعد تحلف، أقول وتكذب، فهذا الكذب يمحق بركة بيعك، هذا الكذب يمحق بركة بيعك. ونحن صرنا في زمان إذا أقسم إليك أو إذا أقسم لك البائع فإنك ربما لم تصدقه، مع أنه حلف لك بالله رب العالمين، اشتريتها بكذا وأبيعها لك بكذا، ولكنك في صدرك شيء وآخر موفق مسدد يقول لك السلعة بكذا ويسكت، ولكن الله قد وفقه في بيعه ولم يحلف، ولكنه موثوق عند الناس. لماذا؟ لأنه كتب في الملأ الأعلى من الصادقين. فإذا كان كذلك وضع له القبول بين الناس، حتى المبغض له يقر له ويتعامل معه ويعلم أنه لن يخدعه لأنه صادق، يبارك له. وآخر يأتي بأخبار غير صحيحة وينشرها بين الناس، بل إن الأمر إذا كان في الأمور التي تضحك الناس لا يجوز فيه الكذب، لا يجوز لك أن تكذب لتضحك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للرجل يكذب الكذبة ليضحك الناس، ويل له، ويل له. النكاد الذي تتداول بين الناس هي كذب، فإذا حدث بها المرء كان كاذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم زعيم ببيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، حتى وأنت تضحك لا يجوز لك أن تكذب، اضحك ولكن لا تقل إلا صدقا، والصدق نجاة. وكثير من الناس يظن أن في الكذب نجاة في بعض الأحيان، وليس كذلك. ففي قصة الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت في شدة الحرب، جاء المنافقون ليعتذروا بين يدي رسول الله لما رجع من الغزو في جو صائف في مكان بعيد، بعدت عليهم الشقة فلم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جاء المعذرون وجاء الذين تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يحلفون بالله ليعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عنهم، ويظنون بذلك أنهم قد نجوا. فأنزل الله فيهم قرآنا وآيات تتلى فضحهم بها في سورة التوبة. وأما الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم، الثلاثة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلفنا فلم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم ولم يفصل في أمرهم، ولكنه تركهم 50 ليلة حتى أنزل الله رب العالمين آيات تتلى يتوب فيها عليهم. فما الذي أنجاهم؟ ما أنجاهم إلا الصدق. المنافقون جاءوا يحلفون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم لأنهم أظهروا لكم خلاف ما يبطنون، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم يقول سبحانه على الثلاثة الذين تيب عليهم، يقول سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. 50 ليلة لا يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرهم الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الواحد منهم هجرته زوجته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 50 ليلة يصبرون ويتقلبون على الجمر. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كعب فيسلم، فلا يدري أرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام أم لا. يقول كعب: فأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينظر إلي، ثم إذا أعرضت في الجهة الأخرى نظر إلي صلى الله عليه وسلم فأرجع فلا ينظر إلي. أمر شديد جدا، وكان من الممكن أن يحدث كذبا ويقول: يا رسول الله كان لي من العذر كذا وكذا. لا، لأنه صادق ولم ينجيني إلا الصدق. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الآية بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهؤلاء الثلاثة لم ينجهم إلا الصدق، فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والكذب لا يباح إلا في 3: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل مع زوجه، وحديث المرأة مع زوجها، بما فيه مصلحة لاستقرار الأسرة. وقال العلماء إن المراد بالكذب في هذه المواضع هو التورية، والتورية أن تعرض بقول فيفهم السامع خلاف ما قصدت، يفهم خلاف ما قصدته أنت. وهذا في كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. إبراهيم الخليل يكذب، الكذب هنا بمعنى أي شيء؟ بمعنى التورية. 2 في شأن الله، وواحدة في شأن سارة، أو 2 في شأن الله وواحدة في شأن سارة. في شأن الله حين قال لقومه: إني سقيم، حتى لا يخرج معهم في عيدهم الوثني. والثانية الثانية قال في الأولى إني سقيم، وفي الثانية وفي أمر سارة حين قال ما قال للملك الظالم الذي أرادها عن نفسها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه لم يكذب إلا 3 كذبات، 2 في شأن الله في قوله فقال إني سقيم، والثانية حين قال لقومه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ونحن يا عباد الله مقبلون على شهر عظيم، نسأل الله أن يبلغناه. علينا جميعا أن نعد العدة لهذا الشهر من الإقبال على كتاب ربنا جل وعلا، والإقبال على الإكثار من الصيام في شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فاسردوا الصوم في شهر شعبان، أكثروا من الصيام في شهر شعبان. وأما النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا لمن لم يكن له عادة من صيام قبل ذلك، فلا يبدأ الصوم إذا انتصف شعبان، ولكنه إذا كان يصوم قبل ذلك فليكمل صومه، ولكن ليفصل بين شعبان ورمضان بيوم أو يومين. ومن الأمور التي تعين على اغتنام هذه المواسم المباركة الاقتصاد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأمور التي تجعل العبد أسيراً إذا ما أمسك هاتفه فإنه يكون كالأسير مع هذا الهاتف ومع هذه المواقع. بل إن الأطفال علينا أن نرشد استخدامهم لهذه الوسائل ولهذه الهواتف، حتى لا يعيش ولدك يا عبد الله في عالم افتراضي يعيش معك بجسمه وروحه ليست معك. فإذا أردت أن تقومه لم تستطع، لأن الهاتف والمواقع هي التي ربته، بينما أنت تركت تربية ولدك لهذا الهاتف. الولد يبكي، فماذا تصنع أنت أيها الأب وأيتها الأم؟ أعطوه الهاتف. لماذا؟ حتى يسكن وحتى يسكت. هذه مصيبة، الولد يبكي اتركه يبكي. الولد يعلم أن سلاحه الأعظم هو البكاء، يعلم الولد ذلك فطرة فيه، يعلم أنه إذا بكى حصل ما أراد، فكلما بكى فعلت له ما يريد لن تستطيع تربيته. لكنه يبكي ويعلم أنك ستعطيه ما يريد، امنعه هذا الأمر، أعطوه الهاتف كي يسكن، أعطوه الهاتف كي يسكت. هذه ليست تربية. اجعل ولدك يبكي واقضي معه من الوقت حتى يسكن وحتى يسكت، أما أن يبكي فتدخل يدك في جيبك وتعطيه الهاتف، هذه ليست تربية. لن نستطيع أن نربي أبناءنا بذلك. وسائل التواصل قربت البعيد، وفي نفس الوقت بعدت القريب. ففي بيوتنا إذا دخلت، غالبنا إذا دخلت بيتك فإنك تقبل على الهاتف، وزوجك ممسكة في يدها بهاتف، وولدك وبنتك كل واحد معه هاتف. فبعدت الأسرة عن بعضها البعض، أسرة تعيش في عالم افتراضي ليس عالما حقيقيا، ليس واقعا. فلنستدرك اقضي وقتا مع زوجتك، اقضي وقتا مع أبنائك، علمهم، اشترك لهم في لعبة رياضية، حفظهم كتاب الله رب العالمين إن لم تستطع، فليكن لهم شيخ يعلمهم. فإنك مسؤول عن رعيتك، لكننا الآن نعيش واقعا مريرا. وشهر رمضان قد دنا يا عباد الله وقد اقترب، فإذا كان غالب أوقاتنا نقضيها في وسائل التواصل، فكيف سنختم القرآن؟ كيف سنقبل على كتاب ربنا؟ وحاسب نفسك من الآن، انظر لحالك إذا فتحت المصحف وتقرأ، انظر لحالك كم دقيقة تقرأ، بل البعض كم ثانية تقرأ، ثم بعد ذلك يرن الهاتف فتفتحه لترى، لتتصفح في الحالات، ومن الذي أرسل إليك، ومن تريد أن ترسل إليه. ضاعت حياتنا وضاعت أوقاتنا في هذه الأمور. هذه الشركات تقدم لك خدمة مجانية، فثق تماما يا عبد الله أنك أنت السلعة، وهذا هو المراد. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم وبارك.